بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نبدأ من حيث وصلنا. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين. قال رحمه الله تعالى: قال أبو عثمان: سمعت الحاكم أبا عبد الله الحافظ يقول: سمعت أبا علي الحسن بن علي الحافظ يقول: سمعت جعفر بن أحمد بن سنان الواسطي يقول: سمعت أحمد بن سنان القطان يقول: ليس في الدنيا مبتدع إلا وهو يبغض أهل الحديث، وإذا ابتدع الرجل نزعت حلاوة الحديث من قلبه. واضح جدا بالفعل، وهو واقع الأمر، يا الله المستعان. نعم، قديما وحديثا، ولا يأتي يوم إلا وبعده شر منه، الله المستعان. نعم. قال: وسمعت الحاكم رحمه الله يقول: سمعت أبا الحسين محمد بن أحمد الحنظلي ببغداد يقول: سمعت أبا إسماعيل محمد بن إسماعيل الترمذي يقول: كنت أنا وأحمد بن الحسن الترمذي عند إمام الدين أبي عبد الله أحمد بن حنبل، فقال له أحمد بن الحسن: يا أبا عبد الله، ذكروا لابن أبي قتيلة بمكة أصحاب الحديث، فقال أصحاب الحديث قوم سوء. فقام أبو عبد الله أحمد بن حنبل وهو ينفض ثوبه فقال: زنديق زنديق زنديق، ودخل البيت. زنديق يعني ملحد، هو أصله في زندين، هكذا زندين، يعني في القديم هم يقولون دين النساء ضعيف، زندين، فغيروه زنديق، ويستعمل بمعنى الذي لا دين له، لا دين له، ملحد. نعم. والإمام أحمد رحمه الله قال إن هذا ملحد، لأنه يقول أصحاب الحديث قوم سوء. يا أخي، إن كان هم أصحاب سوء، فأين أصحاب الخير، أصحاب البدع والسحرة هؤلاء؟ نعم. ولذلك الإمام أحمد غضب وقال: زنديق زنديق زنديق. نعم، لا دين له هذا، ملحد، لو كان له دين كان يحترم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال: وسمعت الحاكم أبا عبد الله أيضاً يقول: سمعت أبا نصر أحمد بن سهل الفقيه ببخارى يقول: سمعت أبا نصر بن السلام الفقيه يقول: ليس شيء أثقل على أهل الإلحاد ولا أبغض إليهم من سماع الحديث وروايته بإسناده. أنا ألفت نظركم إلى شيء، وهو هذا، قال: من الذي قال هذا؟ أبو نصر بن سلام الفقيه قال: ليس شيء أثقل على أهل الإلحاد ولا أبغض إليهم من سماع الحديث. وهذا كان يعرف بأنه من طبقات الحنفية، لو ترجم في الدراري المضية وغيرها. فأريد أن أقول فقط، لأن الحمد لله الحنفية في قديم الزمان ما كانوا مثل حنفية هذا الزمان وما بعده، التعصبات المذهبية ما كان عندهم. انظروا، يقول كيف يناصر أو كيف يناصر جانب الحديث وسماع الحديث، وهو من فقهاء الحنفية قديما، معروف هذا. نعم. أيوة، زيدوا. قال: وسمعت الحاكم يقول: سمعت الشيخ أبا بكر أحمد بن إسحاق بن أيوب الفقيه وهو يناظر رجلا، فقال شيخ أبو بكر: حدثنا فلان. فقال له الرجل: دعنا من حدثنا فلان، إلى متى حدثنا؟ فقال له الشيخ: قم يا كافر، ولا يحل لك أن تدخل إلى داري بعد هذا أبدا. ثم التفت إلينا فقال: ما قلت لأحد قط لا تدخل داري إلا هذا. لأن هذا يستحق، لو كان ترك على هذا، وخاصة الشخص الذي له كلمة مسموعة بين الناس، سكت على مثل هذه فاستهانوا بأمره، ولذلك شدد وحق له أن يشدد وأخرجه، كما أخرج مالك ذلك الذي قال: أخرجوه، لما قال: كيف استوى على العرش. نعم. قال: سمعت الأستاذ أبا منصور محمد بن عبد الله بن حمشاذ العالم الزاهد رحمه الله يقول: سمعت أبا القاسم جعفر بن أحمد المقرئ الرازي يقول: قرئ على عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي وأنا أسمع، سمعت أبي يقول: عنا به الإمام في بلده أبا حاتم محمد بن إدريس الحنظلي الرازي يقول: علامة أهل البدع الوقيعة في أهل الأثر، وعلامة الزنادقة تسميتهم أهل الأثر حشوية، يريدون بذلك إبطال الآثار، وعلامة القدرية تسميتهم أهل السنة مجبرة، وعلامة الجهمية تسميتهم أهل السنة مشبهة، وعلامة الرافضة تسميتهم أهل الأثر نابتة. قال أبو عثمان: قلت أنا وناصبية، وكل ذلك عصبية، ولا يلحق أهل السنة إلا اسم واحد وهو أصحاب الحديث. نعم، وما أحلى وما يعني أفضل هذا الاسم، أصحاب الحديث، الحمد لله أهل الحديث، ولا يلحق أهل السنة إلا اسم واحد رحمة الله عليه. وعلامة الرافضة تسميتهم أهل الأثر نابتة، كأنهم يقولون هؤلاء نبتوا جديدا لم يكونوا من قبل، هكذا يشعرون للناس نابتة. وناصبة يقولون إنهم ينسبون العداوة لعلي رضي الله عنه، وهم يعني أعداء الخليفة الراشد علي بن أبي طالب. وأما أهل السنة فهم يعطون حقه كما ينبغي، ويحترمونه على أنه من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الخلفاء الراشدين. وهؤلاء هم الذين كذبوا عليه ما يحط من شأنه أشياء كثيرة. نعم. قال أبو عثمان: قلت أنا رأيت أهل البدع في هذه الأسماء التي لقبوا بها أهل السنة، ولا يلحقهم شيء منها فضلا من الله ومنا، سلكوا معهم مسلك المشركين لعنهم الله مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنهم اقتسموا القول فيه، فسماه بعضهم ساحرا، وبعضهم كاهنا، وبعضهم شاعرا، وبعضهم مجنونا، وبعضهم مفتونا، وبعضهم مفتريا، مختلفا، مختلقا، كذابا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم من تلك المعايب بعيدا بريئا، ولم يكن إلا رسولا مصطفى نبيا. قال الله عز وجل: انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. وكذلك المبتدعة خذلهم الله، اقتسموا القول في حملة أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم ونقلة آثاره ورواة أحاديثه، المقتدين به، المهتدين بسنته، المعروفين بأصحاب الحديث، فسماهم بعضهم حشوية، وبعضهم مشبهة، وبعضهم مجبرة، وبعضهم نابتة وناصبة. وأصحاب الحديث عصامة من هذه المعايب، بريئة منها، نقية زكية تقية، وليسوا إلا أهل السنة المضية والسيرة المرضية والسبل السوية والحجج البالغة القوية. قد وفقهم الله تعالى لاتباع كتابه ووحيه وخطابه، والاقتداء برسوله صلى الله عليه وسلم في أخباره التي أمر بها أمته بالمعروف من القول والعمل، وزجرهم فيها عن المنكر منها، وأعانهم على التمسك بسيرته والاهتداء بملازمة سنته، وشرح صدورهم لمحبته ومحبة أئمة شريعته وعلماء أمته. ومن أحب قوما فهو معهم يوم القيامة بحكم قول النبي صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب. نعم، جزاهم الله خير، وكانوا على حق حينما أغلظوا وشددوا القول في هذه الطوائف الضالة. نعم، جزاهم الله خير، وهم كانوا أشد الناس لتثبيت السنة، فأرادوا بهذا التغليظ من القول، وقد يكفرون ويلعنون لأجل أن لا يكون أحد تأخذه الرأفة بهم، ولا تأخذكم في دين الله رأفة. نعم ورحمة، هذا هو الذي جعل هذه اللهجة القوية من الإمام وغيره في تلك يعني قرون أو في تلك السنين التي عاش فيه، كانوا خطابهم أو تلقيبهم لهؤلاء بمثل هذا بشدة، وجزاهم الله خيرا. نعم نعم. قال رحمه الله: وإحدى علامات أهل السنة حبهم لأئمة السنة وعلمائها وأنصارها وأوليائها، وبغضهم لأئمة البدع الذين يدعون إلى النار وبلائها، ويدلون أصحابهم على دار البوار. وقد زين الله سبحانه قلوب أهل السنة ونورها بحب علماء السنة فضلاً منه جل جلاله ومنه. قال: أخبرنا الحاكم أبو عبد الله الحافظ أسكنه الله وإيانا الجنة، قال: حدثنا محمد بن إبراهيم بن الفضل المزكي، قال: حدثنا أحمد بن سلمة، قال: قرأ علينا أبو رجاء قتيبة بن سعيد كتاب الإيمان له، فكان في آخره: فإذا رأيت الرجل يحب سفيان الثوري ومالك بن أنس والأوزاعية وشعبة وابن المبارك وأبا الأحوص وشريكا ووكيعا ويحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدي فاعلم أنه صاحب سنة. قال أحمد بن سلمة رحمه الله: فألحقت بخطي تحته ويحيى بن يحيى وأحمد بن حنبل وإسحاق ابن إبراهيم بن راهوية الحنظلي. فلما انتهى إلى هذا الموضع نظر إلينا أهل نيسابور فقال: هؤلاء القوم يبغضون يحيى بن يحيى. فقلنا له: يا أبا رجاء، من يحيى بن يحيى؟ قال: رجل صالح إمام المسلمين، وإسحاق ابن إبراهيم إمام، وأحمد بن حنبل عندي أكبر ممن سميتهم كلهم. قال أبو هؤلاء هنا الذين ذكر تراجمهم يمكن أن تعرفوا إن شاء الله، فكلهم معروفين: قتيبة بن سعيد البغلاني، وبعد ذلك سفيان الثوري، مالك بن أنس الأوزاعي، وشعبة، وابن المبارك، أبو الأحوص وسلام بن سليم من بني حنيفة الحنفي، ويحيى بن سعيد هو الأنصاري، يحيى بن سعيد بن قيس الأنصاري المدني معروف، عبد الرحمن المهدي الإمام، فأعلم أنه صاحب السنة. قال أحمد بن سلمة رحمه الله: فألحقت بخطي تحته ويحيى بن يحيى. يحيى بن يحيى هذا التميمي النيسابوري القشيري، بلدي الإمام مسلم وشيخه أيضا، حدثنا يحيى بن يحيى والتميمي، نعم. وأحمد بن حنبل إمام الدنيا، وإسحاق بن راهوية. فلما انتهى إلى هذا الموضع نظر إلينا أهل نيسابور فقالوا: هؤلاء القوم يتعصبون ليحيى بن يحيى. فقلنا له: يا أبا رجاء، ما يحيى بن يحيى ومن يحيى بن يحيى؟ رجل صالح إمام. يقول بعد ذلك الإمام ماذا قال؟ وأنا ألحقت. قال أبو عثمان: وأنا ألحقت بهؤلاء الذين ذكرهم قتيبة بن سعيد رحمه الله أن من أحبهم فهو صاحب سنة من أئمة الحديث الذين بهم يقتدون وبهديهم يهتدون، ومن جملتهم ومتبعيهم وشيعتهم أنفسهم يعدون، وفي أتباع آثارهم يجدون ويشدون أكثر من هؤلاء الذين عدهم قتيبة بن سعيد، منهم محمد بن إدريس الشافعي المطلبي الإمام المقدم والسيد المعظم العظيم المنة على الإسلام، على أهل الإسلام والسنة، الموفق الملقن الملقن الملهم الملقن الظاهري يعني، أو ملقن الملقن الذي لقنه الله الحجة وكذا والله أعلم يقصد، نعم، الملهم الملقن المسدد، سدده الله وسدد أقواله، نعم، الذي عمل في دين الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم من النصر لهما والذب عنهما ما لم يعمله أحد من علماء عصره ومن بعده. ومنهم الذين كانوا قبل الشافعي رحمه الله كالفقهاء السبعة الذين أولهم سعيد بن جبير وكالزهري والشعبي والتيمي، ومن بعدهم كالليث بن سعد المصري والأوزاعي. سليمان بن الترخان التيمي كان من الثقات المعروفين، أبو المعتمر، نعم، والسيد بن جبير الزهري الشعبي عامر بن سهيل المعروف، ومن بعدهم كالليث بن سعد، نعم، زيدوا. قال: والأوزاعي والثوري وسفيان بن عيينة الهلالي وحماد بن سلمة بن دينار وحماد بن زيد بن درهم ويونس بن عبيد وأيوب السختياني وابن عون ونظائرهم. ومن بعدهم مثل يزيد بن هارون الواسطي وعبد الرزاق بن همام الصنعاني ووكيع بن الجراح. يزيد بن هارون ماذا قلتم؟ يزيد بن هارون الواسطي. الواسطي. الواسطي، اي الضبي الواسطي، نعم، هذه زيادة، نعم، ايوه. وعبد الرزاق بن همام الصنعاني ووكيع بن الجراح الرواسي وجرير بن عبد الحميد الضبي، نعم. ومن بعدهم مثل محمد بن يحيى الذهلي ومحمد بن إسماعيل البخاري ومسلم بن الحجاج القشيري وأبي داود السجستاني وأبي زرعة الرازي وأبي حاتم الرازي وابنه ومحمد بن مسلم بن واره الرازي ومحمد بن أسلم الطوسي، نعم، وأبي سعيد عثمان بن سعيد الدارمي السجزي، نعم، والإمام محمد بن إسحاق بن خزيمة النيسابوري الذي كان يدعى إمام الأئمة، ولعمري كان إمام الأئمة في عصره ووقته، وأبي يعقوب إسحاق بن إسماعيل البستي، وأبي يعقوب الزاهد السجستاني، والحسن بن علي الطبري، والحسن بن سفيان الفسوي، وجدي من قبل أبوي أبي سعيد يحيى بن منصور الزاهد الهروي، وأبي حاتم عدي بن حمدويه الصابوني، وولديه سيفي السنة أبي عبد الله الصابوني وأبي عبد الرحمن الصابوني، وغيرهم من أئمة السنة الذين كانوا متمسكين بها، ناصرين لها، داعين إليها، دالين عليها. نعم، تضرب. قال: وهذه الجمل التي أثبتها في هذا الجزء كان معتقد جميعهم، لم يخالف فيها بعضهم بعضا، ولم يثبت عن أحد منهم بما يضادها رضا، بل أجمعوا عليها كلها، وأجمعوا كلهم على القول بقهر أهل البدع وإذلالهم وإخزائهم وإبعادهم وإقصائهم والتباعد منهم والإعراض عنهم ومن مصاحبتهم ومعاشرتهم ومجادلتهم. نعم، لحظة شوية، خطرت لي خاطرة وأقول الآن. الإمام ماذا قال هنا؟ قال: ولحقت أنا بعدهم الذين ذكروا، أنا فلان وفلان، فهل تنشطون تجمعون بعدهم آلاف مولفة الذين كانوا هم مصابيح الهدى من علماء الكتاب والسنة؟ هل تنشطون تجمعون على الأقل المشاهير ابن تيمية ابن القيم؟ ألحقوا معهم، قولوا ونحن على حق معهم هكذا، فتترجمون ترجمة خفيفة. أين تجدون هؤلاء تراجمهم؟ أهم شيء تجدون عند ابن كثير في بدايته ونهايته، النهاية في البداية، كذلك سيرة من نبلة، وكذلك عامة اللي هي كلها من كتب التراجم، نجد هؤلاء الحمد لله الذين قاموا ولهم قدم صدق، وعذبوا في سبيل الله من قبل الأعداء، وسجنوا إلى آخره. فنقول قال مثل ما قال: وأنا ألحقت معهم، أنتم ألحقوا معهم آلاف مؤلفة، تجدون كل يوم يتفرعون مثل شجرة، أغصان الشجرة الحمد لله. لكن على الأقل نجمع الكبار بهذه المناسبة ونلحق مع هذا الكتاب، وربما يلحق هؤلاء الذين جزاهم الله خير لهم هذه الدورات، فيعطوا الطلبة أيضا المذكرة صغيرة في المستقبل إن شاء الله ملحقا بهذا الكتاب. نعم، زيد بعد. قال رحمه الله: وأجمعوا كلهم على القول بقهر أهل البدع وإذلالهم وإخزائهم وإبعادهم وإقصائهم والتباعد منهم والإعراض عنهم ومن مصاحبتهم ومعاشرتهم ومجادلتهم. نعم. والتقرب إلى الله تعالى بمجانبتهم وبغضهم ومهاجرتهم. نعم. بعد. قال الأستاذ: قال شيخ أبو عثمان رحمه الله: وأنا بفضل الله ومنه متبع لآثارهم، مستضيء بأنوارهم، ناصح لإخواني وأصحابي ألا يزيغوا عن منارهم، ولا يتبعوا غير سبيلهم، ولا يشتغلوا بهذه المحدثات من البدع التي اشتهرت فيما بين المسلمين، والمناكير من المسائل التي ظهرت وانتشرت، ولو جرت واحدة منها على لسان واحد في عصر أولئك الأئمة لهجروه وبدعوه أو كفروه وأصابوه بكل سوء ومكروه. فلا وضموا أصواتكم مع صوتي. نقول: نحن الطلبة الذين نعيش على فتات هؤلاء الأئمة أيضا نقول كما قال الإمام رحمه الله: نحن متبعون لآثارهم، مستضيعون بأنوارهم، ناصحون لإخواني وأصحابي أو أصحاب إخواننا وأصحابنا ألا يزيغوا عن منارهم، ولا يتبعوا غير أقوالهم، ولا يشتغلوا بهذه المحدثات التي اشتهرت فيما بين المسلمين من قبل أصحاب البدع وظهرت وانتشرت. نقول الحمد لله نحن على هذا الدرب أيضا، والحمد لله الذي أكرمنا بأن نكون متبعي هذا الدرب الذي هو امتداد لدرب الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين الذين هم تلاميذ سنة الخلق صلى الله عليه وسلم. نعم، زيدوا بعد. قال رحمه الله: فلا يغرن إخواني حفظهم الله كثرة أهل البدع وانتشارهم في النواحي واستيلائهم على العباد، فإن وفور أهل الباطل وقلة عدد أهل الحق من علامة اقتراب اليوم الحق. فقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إن من علامات الساعة واقترابها أن يقل العلم ويكثر الجهل، والعلم هو السنة. هذا الحديث أخرجه الإمام البخاري رحمه الله عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: لو حدثنكم حديثا لا يحدثكم أحد بعدي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أشراط الساعة أن يقل العلم ويظهر الجهل ويظهر الزنا وتكثر النساء ويقل الرجال حتى يكون لخمسين امرأة ليس فيه واقترابها. هكذا قال: إن من علامات الساعة واقترابها، أظن في الأحاديث من طرق أخرى أيضا جاءت ليس فيها اقتراب زيادة اقتراب، ولعل الإمام يعني رواه بالمعنى من حفظه وهم كانوا حفاظا للأحاديث. نعم. قال: والعلم هو السنة والجهل هو البدعة. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الإيمان لا يأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى لا يبقى على وجه الأرض أحد يبدكم. هذا الآن إن الإيمان لا يأرز إلى المدينة الذي جاء، والجهل أن يقل العلم ويكثر الجهل، والعلم هو السنة والجهل والبدعة، مو كذا؟ وبعده يشد لكم: إن الإيمان لا يأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها. هذا يأتي فيما بعد الظاهر هنا عندنا النسخة: ومن تمسك اليوم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمل بها واستقام عليها ودعا بالسنة إليها كان أجره أوفر وأكثر من أجر من جرى من على هذه الجملة في أوائل الإسلام، إذ الرسول المصطفى قال له: خمسين أجر خمسين، فقيل: خمسين منهم؟ قال: بل منكم. هذه حنا عندنا بعد الحديثين. بعد الحديثين. نعم، هذه النسخة الأخرى التي هي فيها أيضا تحقيق الحمد لله. ولذلك أنا لحظة شوية زيدوا على السنة السيرة البرضية. نعم شيخنا 220 زيدوا ما ليش. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الإيمان لا يأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى لا يبقى على وجه الأرض أحد يقول الله. ومن تمسك اليوم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمل بها واستقام عليها ودعا الخلق إليها كان أجره أوفر وأكثر من أجر من جرى على هذه الجملة في أوائل الإسلام والملة، إذ الرسول المصطفى صلى الله عليه وسلم قال: له أجر خمسين، فقيل: خمسين منهم؟ قال: بل منكم. يعني بل منكم، يعني لماذا؟ لا شك أن الصحابة أفضل، وإذا كان أجر خمسين منهم في الزمان لماذا؟ لأن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وقتما صدر منه صلى الله عليه وسلم وأوحى الله إليه هذا كان الإسلام قد تمهد في الجزيرة العربية، وكان الناس لا يخاف منهم أحد في العمل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن فيما بعد يكون يبتلى الإنسان في عمله بالسنة فيكون له تقدير من عند الله تبارك وتعالى حتى يضاعف أجره مثل أجر خمسين منهم. هم كانوا في أمن وأمان، وكان الدنيا كلها خير خير القرون، والآن وأنت في شر القرون لا شك التمسك في هذه الحالة يكون من أكثر أجرا، وهذا هو السبب: أجر خمسين منكم. ولذلك الإخوان في بعض الآن يقولون: عندنا الدولة تمنع، لماذا أنتم باقين هنا؟ هاجروا إلى بلادكم أو بلاد المسلمين، وإن كان تحكم بلا ليس تحكم حكومة الشريعة الدولة، لكن بلاد المسلمين الحمد لله فتكونون في أمن وأمان، لا يمنعوكم في تربية أولادكم وكذا وكذا. لكن إذا بقي هناك وما لم يقدر أن يهاجر إلى جهة فيكون عمل عليه أجر خمسين منهم، لأنه تحت وطأة الظلم وكذا لا يتركوا سنة رسول الله. هذا تصوير إن شاء الله لما كان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال:

قال الحافظ أبو طاهر: وقد أجاز إسماعيل لنسيبي أبي الطيب الطهراني، وهو قد أجاز لي قبل رحلتي ودخولي إلى دمشق واجتماعي بابن الأكفاني وآخرون سوى نسيبي رحمهم الله. قال: هذا ما أوصى به إسماعيل بن عبد الرحمن ابن إسماعيل أبو عثمان الصابوني: الواعظ غير المتعظ، الموقظ غير المستيقظ، الآمر غير المؤتمر، الزاجر غير المنزجر، المعلم المعرف، المنذر المخوف، المخلط المفرط، المسرف المقترف للسيئات، المعترف الواثق مع ذلك برحمة الله سبحانه، الراجي لمغفرته، المحب لرسوله صلى الله عليه وسلم وشيعته، الداعي للناس إلى التمسك بسنته وشريعته صلى الله عليه وسلم. سبحان الله، انظروا إلى هذا التواضع من هذا الإمام: الواعظ غير المتعظ، الموقظ أنا أوقظ الناس لكن بنفسي غير مستيقظ، فالزاجر غير المنزجر. وهذه كانت على كل حال، وينبغي للإنسان أن يحقر نفسه حتى كأنه يحثها أيضا على زيادة الخير. وأنا أتذكر أنه قال بعضهم أيضا: أمرتك الخير لكن ما أتمرت به، أمرتك الخير لكن ما أتمرت به، ولا استقمت فما قولي لك استقمي، هكذا قال هو: وما استقمت فما قولي لك استقمي، ولا تزودت قبل الموت نافلة، ولم أصل سوى فرض ولم أصمي. نعم، فسبحان الله. نعم، ظلمت سنة من أحيا الظلام وقد اشتقت خدماه الضر بالألم. هذا تواضعهم، وينبغي للإنسان دائما أن يكون النفس لا تطغى عليه، يكبتها على كل حال الترهيبات التي جاءت في ترك العمل وغيره. نعم، سعادة المصنف تصنف العقيدة: أوصى وهو يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا، أحدا فردا صمدا، لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، ولم يشرك في حكمه أحدا، الأول الآخر الظاهر الباطن، الحي القيوم، الباقي بعد فناء خلقه، المطلع على عباده، العالم بخفيات الغيوب، الخبير بضمائر القلوب، المبدئ المعيد، الغفور الودود، ذو العرش المجيد، الفعال لما يريد، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، هو مولانا فنعم المولى ونعم النصير. يشهد بذلك كله مع الشاهدين، مقرًّا بلسانه عن صحة اعتقاد وصدق يقين، ويتحملها عن المنكرين الجاحدين، ويعدها ليوم الدين، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، يوم لا يغني مولا عن مولا شيئا ولا هم ينصرون إلا من رحم الله، إنه هو العزيز الرحيم. ويشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. ويشهد أن الجنة حق، وجملة ما أعد الله تعالى تبارك وتعالى فيها لأوليائه حق. ويسأل مولاه الكريم جل جلاله أن يجعلها مأواه ومثواه فضلاً منه وكرما. ويشهد أن النار وما أعده الله فيها لأعدائه حق. ويسأل الله مولاه الكريم أن يجيره منها ويزحزحه عنها ويجعله من الفائزين الذين قال الله عز وجل: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. ويشهد أن صلاته ونسكه ومحياه ومماته لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمر وهو من المسلمين، والحمد لله رب العالمين. وأنه رضي بالله ربًّا وبالإسلام دينًا وبمحمد النبيًّا وبالقرآن إمامًا، على ذلك يحيى وعليه يموت إن شاء الله عز وجل. ويشهد أن الملائكة حق، وأن النبيين حق، وأن الساعة لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور. ويشهد أن الله سبحانه وتعالى قدر الخير وأمر به ورضيه وأحبه وأراد كونه من فاعله ووعد حسن الثواب على فعله، وقدر الشر وزجر عنه ولم يرضه ولم يحبه، وأراد كونه من مرتكبه غير راض به ولا محب له. تعالى ربنا عما يقول الظالمون علوا كبيرا، وتقدس عن أن يأمر بالمعصية أو يحبها أو يرضاها، وجل أن يقد أن يقد وجل أن يقدر العبد على فعل شيء لم يقدره عليه، أو يحدث من العبد ما لا يريده ولا يشاءه، أو يحدث من العبد جل أن يقدر العبد على فعل شيء لم يقدره أو لم يقدره علينا، أو يحدث من العبد ما لا يريده ولا يشاءه. نعم، يحدث الظاهر، يحدث من العبد. نعم، أو يحدث من العبد ما لا يريده ولا يشاءه. قال: ويشهد أن القرآن كتاب الله وكلامه ووحيه وتنزيله غير مخلوق، وهو الذي في المصاحف مكتوب، وبالألسنة مقروء، وفي الصدور محفوظ، وبالآذان مسموع. قال الله تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. وقال: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. وقال: إن الذين يتلون كتاب الله. وقال: إن هو إلا ذكر وقرآن مبين. ويشهد أن الإيمان تصديق بالقلب بما أمر الله أن يصدق به، وإقرار باللسان بما أمر الله أن يقر به، وعمل بالجوارح بما أمر الله أن يعمل به، وانزجار عما زجر عنه من كسب قلب وقول لسان وعمل جوارح وأركان. ويشهد أن الله سبحانه وتعالى مستوى على عرشه، استوى عليه كما بينه في كتابه في قوله تعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، وقوله: استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا في آيات أخر. والرسول صلوات الله عليه وسلم تسليما ذكره فيما نقل عنه من غير أن يكيف استواءه عليه، أو يجعله لفعله وفهمه أو وهمه سبيلا إلى إثبات كيفيته، إذ الكيفية عن صفات ربنا منفية. قال إمام المسلمين في عصره أبو عبد الله مالك بن أنس رضي الله هنا فقط قال: أو وهمه سبيلا إلى إثبات كيفيته، إذ الكيفية عن صفات ربنا منفية. منفية لا بد أن تكون كيفية، لكن لو أنا يعني اقتراح على الإمام رحمه الله لو عبر بقوله يعني أئمة رحمة الله: والكيف مجهول. فبدلا منفية لو قال مجهولة أنا أفضل، الله يبارك فيه. لكن لابد أن يكون هناك كيفية، أي كيفية ما أخبرنا به، فنقول مجهولة كما عبر مالك وغيره الكيف مجهول. نعم. أيوة. قال إمام المسلمين في عصر أبو عبد الله مالك بن أنس رضي الله عنه في جواب من سأله عن كيفية الاستواء: الاستواء معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، وأظنك زنديقا، أخرجوه من المسجد. قال: ويشهد أن الله سبحانه وتعالى موصوف بصفاته العلى التي وصف نفسه بها في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا، لا ينفي شيئا منها، ولا يعتقد شبها له بصفات خلقه، بل يقول: إن صفاته لا تشبه صفات المربوبين، كما لا تشبه ذاته ذوات المحدثين، تعالى الله عما تقول المعطلة والمشبهة علوا كبيرا. ويسلك في الآيات التي وردت في ذكر صفات الباري جل جلاله والأخبار التي صحت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بابها، كآيات مجيء الرب يوم القيامة، وإتيان الله في ظلل من الغمام، وخلق آدم بيده، واستوائه على عرشه، وكأخبار نزوله كل ليلة إلى السماء الدنيا، والضحك والنجوى، ووضع الكنف على من يناجيه يوم القيامة. لحظة شوية. والضحك والنجوى ووضع الكنف على من يناجيه يوم القيامة. ما معنى وضع الكنف؟ يشير الإمام رحمه الله إلى حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن رجلاً سأل ابن عمر رضي الله عنه: كيف سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في النجوى؟ قال: يدنو الله أحداً حتى يضع كنفه عليه فيقول: عملت كذا وعملت كذا، فيقول: نعم. فقال يقول الله تبارك وتعالى: فأنا فيقرره فيقول: إني سترته عليك في الدنيا فأنا أغفرها لك اليوم. هذا في رواية البخاري وغيره. ما معنى وضع يده كنفه؟ الكنف في الحقيقة يعني لغة الستر، وكذلك الحرز والناحية، يعني كأن الله تعالى يناجي النجوى وضيل الكرم، يناجيه ويضع ستره عليه حتى لا يفتضح أمام الناس، هذا إذن من رحمته، وهو الستير يعني حتى يقرره ليس فضيحة له أمام الناس، خفية يضع كنفه وجانبه عليه ويناجيه ويقول عملت كذا وعملت كذا حتى لا يفتضح أمام الناس. أما الكافر فالذين جاء فيهما قول الله تبارك وتعالى كافر يفتضى، هؤلاء الذين كذبوا على الله، ما هو كذا على آية الكريمة إيش في سورة هود، هؤلاء الذين كذبوا على الله فيهم على الأشهاد يفضحون، أما المؤمن فيضع كنفه وستره حتى لا يفتضح ويقرره من أعماله ويقول أنا غفرت لك فهذا من رحمة الله تعالى واليوم أستره عليك إذن وأغفر باقي الذنوب. نعم. قال رحمه الله ووضع الكنف على من يناجيه يوم القيامة وغيرها، قال مسلك السلف الصالحين وأئمة الدين من قبولها وروايتها على وجهها بعد صحة سندها وإبرازها على ظاهرها والتصديق بها والتسليم لها واتقاء اعتقاد التكييف والتشبيه فيها واجتناب ما يؤدي إلى القول بردها وترك قبولها أو تحريفها بتأويل مستنكر مستهكره ولم ينزل الله به سلطانا ولم يجر به للصحابة والتابعين والسلف الصالحين لسانا. الله أكبر. نعم. قال وينهى في الجملة عن الخوض في الكلام والتعمق فيه وفي الاشتغال بما كره السلف رحمهم الله الاشتغال به ونهوا وزجروا عنه، فإن الجدال فيه والتعمق في دقائقه والتخبط في ظلماته كل ذلك يفسد القلب ويسقط منه هيبة الرب جل جلاله ويوقع الشبه الكثيرة فيه ويسلب البركة في الحال ويهدي إلى الباطل والمحال والخصومة في الدين والجدال وكثرة القيل والقال في الرب ذي الجلال الكبير المتعال سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا. والحمد لله على ما هدانا من دينه وسنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه حمدا كثيرا. قال ويشهد أن القيامة حق وكل ما ورد به الكتاب أو الأخبار الصحاح من أشراطها وأهوالها ما وعدنا وأوعدنا به فيها فهو حق نؤمن به ونصدق الله. كل ما ورد حق، الخبر يأتي بعد هذا الجملة كله، وكل ما ورد كله نعم حق. نعم. صلى الله عليه. قال وكل ما ورد به الكتاب أو الأخبار الصحاح من أشراطها وأهوالها ما وعدنا وأوعدنا به فيها فهو حق نؤمن به ونصدق الله سبحانه ورسوله صلى الله عليه وسلم فيما أخبر به عنه كالحوض والميزان والصراط وقراءة الكتب والحساب والسؤال والعرض والوقوف والصدر عن المحشر إلى جنة أو إلى نار مع الشفاعة الموعودة لأهل التوحيد وغير ذلك مما هو مبين في الكتاب ومدون في الكتب الجامعة لصحاح الأخبار، يشهد بذلك كله في الشاهدين ويستعين بالله تبارك وتعالى في الثبات على هذه الشهادات إلى الممات حتى يتوفى عليها في جملة المسلمين المؤمنين الموقنين الموحدين. ويشهد أن الله تعالى يمن على أوليائه بوجوه ناظرة إلى ربها ناظرة ويرونه عيانا في دار البقاء لا يضارون في رؤيته ولا يمارون ولا يضامون، ويسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل وجهه من تلك الوجوه ويقيه كل بلاء وسوء ومكروه ويبلغه كل ما يأمله من فضله ويرجوه بمنه. ويشهد أن خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر الصديق ثم عمر الفاروق ثم عثمان بن عفان ثم علي بن أبي طالب رضوان الله عليهم أجمعين، ويترحم على جميع الصحابة ويتولاهم ويستغفر لهم، وكذلك ذريته وأزواجه أمهات المؤمنين، ويسأل الله تبارك وتعالى أن يجعله معهم ويرجو أن يفعله به. نعم. فإنه قد صح عنده من طرق شتى. يسأل الله تعالى أن يجعله معهم ويرجو أن يفعله به، ماذا يعني الظاهر؟ يعني أن يجعله معهم ويرجو أن يفعله به، هذا أي جعله معهم، يرجو أن يجعله معهم نعم. فإنه قد صح عنده من طرق شتى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المرء مع من أحب، قال: ويوصي إلى كل من يخلفه من ولد وأخ وأهل وقريب وصديق وجميع من يقبل وصيته من المسلمين عامة أن يشهدوا بجميع ما شهد به، وأن يتقوا الله حق تقاته، ولا يموتون إلا وهم مسلمون، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. ويوصيهم بصلاح ذات إن شاء الله كما يطلب منا. ويوصي إلى كل من يخلفه من ولد أقرب قريب صديق وجميع من يقبل، نقول نعم نشهد إن شاء الله بما ذكرت من الحق بما شهدت أنت كما طلبت منا يا رضي الله عنك ورحمك يا السابوني، جزاك الله خير. نعم. قال: ويوصيهم بصلاح ذات البين وصلة الأرحام والإحسان إلى الجيران والأقارب والإخوان ومعرفة حق الأكابر والرحمة على الأصاغر، وينهاهم عن التدابر والتباغض والتقاطع والتحاسد، ويأمرهم أن يكونوا إخوانًا وعلى الخيرات أعوانًا، وأن يعتصموا بحبل الله جميعًا ولا يتفرقوا، ويتبعوا الكتاب والسنة وما كان عليه علماء الأمة وأئمة الملة كمالك بن أنس والشافعي وسفيان الثوري وسفيان بن عيينة وأحمد بن حنبل وإسحاق بن إبراهيم ويحيى بن يحيى وغيرهم من أئمة المسلمين وعلماء الدين رضي الله عنهم أجمعين، وجمع بيننا وبينهم في ظل طوبى ومستراح العابدين. أوصى بهذا كله إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني إلى أولاده وأهله وأصحابه ومختلفة مجالسه. وأوصى أنه إذا نزلت به المنية التي لا شك أنها نازلة، والله يسأل خير ذلك اليوم الذي تنزل المنية به فيه، وخير تلك الليلة التي تنزل به فيها، وخير تلك الساعة، وخير ما قبلها، وخير ما بعدها، أن يلبس لباساً حسناً طيباً طاهراً نقياً، ويوضع على رأسه العمامة التي كان يشدها في حال حياته وضعاً على الهيئة التي كان يضعها على رأسه أيام حياته، ويوضع الرداء على عاتقيه. هذا على كل حال هذه وصيته، لكن هل يسن للإنسان أن يعني توضع عمامته أو غترته أو كذا على رأسه؟ هذا هكذا قال: ويوضع على رأسي العمامة التي كان يشدها في حال حياتي بعد الموت، يعني ووضع على الهيئة التي كان يضعها على رأسي أيام حياتي. على كل حال هذا رأيه، لكنه ينبغي ألا يكون إلا على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم توضع على رأسي العمامة ولا شيء فيكفن، ولا يجب على أهله على كل حال وفاء هذه الوصية، والله هذا الجزء من الوصية. نعم. نعم. قال: ويوضع الرداء على عاتقيه، ويضجع مستلقيا على قفاه موجها إلى القبلة، ويجلس أولاده عند رأسه، ويضع المصاحف على حجورهم، ويقرأ القرآن جهرا. لحظة، هذا إذن ماذا تقولون فيه؟ ويجلس أولاده عند رأسه ويضع المصاحف، يعني بعد الموت الظاهر، ما هو كذا؟ يقول: ويضع المصاحف على حجورهم، على حجرهم، يعني يجلسون ويجعلون المصحف الحجر ما بين البطن إلى الفخذ، ويقرأ القرآن جهرا بعد الموت. فعلى كل حال هذا الشيء الذي لم يستحسنه الأئمة رحمة الله، وليست هي من السنة في الحقيقة، وإن كان يستجيز بعض من ينتسب إلى الإمام أبي حنيفة رحمه إلى الإمام أحمد رحمه الله، لكن الإمام أحمد كان أدعى الناس إلى السنة وعامل الناس بالسنة، ولذلك مثل هذه الأشياء التي يوصي به فينبغي أن لا يأثمون إذا لم يوفوا به. نعم. وحرج عليهم، قال: وحرج عليه من يمكن امرأة لا قرابة بينه وبينها ولا نسب ولا سبب من طريق الزوجية تقرب من مضجعه تلك الساعة أو تدخل بيتا يكون فيه، وكذلك يحرج عليهم أن يأذنوا لأحد من الرجال في الدخول عليه في تلك الساعة، بل يأمرون الأخ والأحباب وغيرهم أن يجلسوا في المدرسة ولا يدخلوا الدار، وليساعدوا الأصحاب في قراءة القرآن وإمداده بالدعاء،

قال: وليوضع على الجنازة ملفوفا في الكفن مسجا بثوب أبيض ليس فيه إبريسم بحال، ولا يطين قبره ولا يجصص، ويرش عليه الماء ويوضع عليه الحصى، ويمكث عند قبره مقدار ما ينحر جزور، ويقسم لحمه حتى يعلم ما يراجع به رسول ربه جل جلاله، ويسأل الله تعالى على رأس قبره له التثبيت الموعود لجملة المؤمنين في قوله تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويستغفر له ولوالديه ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، ولا ينسى بل يذكر بالدعاء، فإن المؤمن إذا قبر كان كالغريق المغتوت ينتظر دعوة صالحة تلحقه، ولا يمكن أحد من الجوار والنسوان أن يكشفن رؤوسهن وأن يندبنه في ذلك الوقت، بل يشتغل الكل بالدعاء والاستغفار، لأن الله سبحانه وتعالى يهون عليه الأمر في ذلك الوقت، وييسر خروج منكر ونكير من قبره على الرضا منه وينصرفان عنه. وقد قال له: نم نومة العروس فلا روعة عليك، ويفتحان في قبره بابا من الجنة فضلا من الله ومنه، فيفوز فوزا عظيما، ويحوز ثوابا كريما، ويلقى روحا وريحانا، وربا كريما رحيما. آخر الوصية. رحمه الله سبحانه وتعالى، قد أخذنا إلى هذه المواقف التي سبحان الله الإنسان كل واحد يمر به. نجر الله تبارك وتعالى أن يغفر له ويرفع درجاته ويلحقنا مع جميعا مع الصالحين، آمين. وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ندعو الله تبارك وتعالى لنا ولكم التوفيق والسداد في كل ما ناتي ونذر. بارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.